إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا اليوم باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وابتدأها المصنف رحمه الله بقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. باب فضل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عندما أنزل الله هذه الآية هرع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ من فينا المعصوم؟ من فينا من لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الأمر كما تذهبون أو إلى الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا قول الله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المعنى: الذي يلقى الله وليس بمشرك. هذا معنى الآية الواضح الجلي، أنه آمن يوم القيامة وعلى هدى في الدنيا. قد بعض الناس يحمل هذه الآية على مفهومها الظاهر ويقول: ما دامني لا أشرك بالله شيئا أفعل ما بدا لي. قد يخطر لباله، قد يخطر له خاطر، يقول لك: ما دامني لا أشرك بالله شيئا خلاص لي الأمن إذا لقيت الله وهنا على هدى وهداية. لقد سبق أن قلنا فيما مضى وتلونا الحديث: يعذب ناس من أهل التوحيد. قلنا: لا إله إلا الله اللي هي أعلى قمة التوحيد مفتاح، والمفتاح لابد له من أسنان. ولذلك الإله دائما وأبدا يقرن الإيمان اللي هو التوحيد الخالص بالأعمال الصالحة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. مئات الآيات كل يقرن الإيمان اللي هو التوحيد الخالص الكامل بالأعمال الصالحة. إذن الذين آمنوا وحدوا التوحيد الذي يرضاه الله ولم يشركوا به شيئا على أساس التوحيد اللي هو المفتاح وأسنان الأعمال الصالحة، فهذا له الأمن المطلق والهداية المطلقة. ففي الأمن أمنين: أمن من الخلود في النار، فهذا متفق عليه عند الأمة، الذي يلقى الله لا يشرك به شيئا مع ضمان من الله ألا يخلد في جهنم أبدا، ضمان من الله أنه لا يخلد في جهنم أبدا، بل وله الجنة ولو بعد حين، ولو كان فحمة سوداء مآله للجنة. إذن قلنا في عندنا أمن مطلق وفي أمن ليس مطلقا، في خوف عليه يوم القيامة ولو كان موحدا، فإذا الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا، اشترطنا الشروط السابقة إذا تذكرت، موحد لا يشرك بالله شيئا، مطيع لله وللرسول مجانب المعاصي، متبع للكتاب والسنة مجانب البدع، هذا الأمن المطلق له، هذا لا خوف عليه ولا يحزن، وتتلقاهم الملائكة من كل باب سلام عليكم طبتم. طبتم ليه؟ لأنه عمل بهذا، وإذا عمل الذنب استغفر وتاب، فهؤلاء لهم الأمن المطلق. وأما الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا وطاعته فيها ما فيها، يقترف المعاصي، فهذا ليس له الأمن المطلق ولا الهداية المطلقة، بل عليه الخوف الأكبر، بل عليه الخوف الأكبر الواقع. ولا يغتر المسلم والله أنا لا أشرك بالله شيئا، هذا شيء طيب، وبالفعل زحزحت نفسك عن النار وأدخلت الجنة ولو بعد حين، لكن تصور يا عبد الله الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشها، فكيف بمن تكون طعامه؟ قطرة من الزقوم قطرت في دنيانا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، كان كل زقوم ومرار وسكم وعلقم، نقطة. إذن لا تستهتر تقول يا اليوم الله بدبر الله، أو هناك خليني أدخل النار مدة معينة وأخرج، لا يا أخي والله ما يتصور هذا التصور إلا ليس له ذرة من عقل الواقع، من منا يطيق عذاب الله؟ قطرة من الزقوم لو قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشها، فكيف بمن تكون طعامه؟ إذن أخوي بدك تلزم إذا أردت تحقيق هذه الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء لهم الأمن المطلق يوم القيامة، ولهم الهداية المطلقة في الدنيا على صراط مستقيم، ويهديهم الله أحسن السبل وأقربها للصواب، ودائما الإله مصوبهم ويجعلهم على فرقان بين الحق والباطل. فإذا يا أخوي المسلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، لا بد لها من عمل، ولا يمكن الخلاص الأبدي إلا بالستة الماضية الذكر، هذه احفظوها يحفظكم الله بها. نعم، موحد غير مشرك، متبع للكتاب والسنة غير مبتدع، مطيع لله وللرسول غير عاصي. هذه الآية نفسها هذا الذي أراده الله منا، الثلاثة هذه ومقابلها ثلاثة، فإذا حققتها فشهادة لله أنك فزت ورب الكعبة وفزت في الدارين على هدى من ربك هنا وهناك، الأمن لا يحزنك الفزع الأكبر بحال من الأحوال أبدا. يوم القيامة الإله كل من أشرك بشيء في دنيا حمل الله أو حملت الملائكة هذه الأصنام أو هذه المعبودات وقذفتها في جهنم مع معبوديها، وأكد ذلك الإله في أكثر من آية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فإذا المشرك هو ومعبوده، هو والرب اللي كان متخذ رب، سواء كان إنسان أو صنم أو حجارة أو إلى آخره. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والله وصف قال: لو كان هؤلاء آلهة ما واردوها، لو كانوا صحيح آلهة، لو كانوا ينفعوا وضروا ما أدخلوا النار قبلكم. الذي يعبد الشمس تكور الشمس كالثور وتلقى في جهنم، حسرة على عابديها. اللي يعبد النار وإذا النار تكور وتطرح في النار، حسرة على عابدها. اللي عبد الصنم، اللي عبد القبر، اللي عبد الحاكم، اللي عبد كلهم هم معبوداتهم في النار. فكفار قريش استبشروا، قالوا نحن عبدنا الملائكة، إذا نحن والملائكة في النار نرضى. وإذا الإله يتصدى للجواب، يتصدى للجواب ورد عليهم ردود ما أعظمها ردود. يقول جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني اليهود قالوا احنا عبدنا عزير، وإذا كان عزير معنا في النار بركة. النصارى قالوا مثلا احنا عبدنا عيسى، عيسى معنا نعمة، ما دام احنا ابن الله في زعمهم فهذا خليه معنا واحنا راضين. فالإله أنقذ هؤلاء من ضلالة هؤلاء واعتقاد هؤلاء بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. من يتبع الأنبياء ويكون هذه الآية سبقت له الحسنى وأبعد عن النار ولا يسمع حسيسها ومتنعم خالد في الجنة؟ الذي يوحد ولا يشرك بالله شيئا، نعم، يتبع الكتاب والسنة ولا يقرب البدع، مطيع لله وللرسول ومجانب للمعاصي، وإذا وقع في المعصية استغفر وتاب، فهذا أيضا سبقت له من الله الحسنى. لا يمكن يهول الفزع الأكبر، ولا يمكن يخشى، ولا يمكن يهاب، ولا يمكن يخاف أبدا. لماذا؟ تكفل الله بذلك. إذن طريق الأنبياء هي الطريق الأوحد للسلامة المطلقة والهداية المطلقة والأمن المطلق. لذلك الرب ما قال تأسوا بأبو بكر، ما قال تأسوا بعمر، ما قال تأسوا بالأئمة، لا، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شو عمل الإله؟ الإله أمرك تتأسى بسيد الأولين والآخرين. لما؟ طريقهم هي الطريق الوحيد اللي لا تسمع حسيس النار وأنت مبعد عنها وأنت لا يهولك الفزع الأكبر. معاذ الله. إذن المسلم يتطلع دائما وأبدا، أهل الأرض قاطبة وإلى يومنا هذا يتطلعون إلى عظمائهم. وحكيت لكم حكاية، واحد عامل لحية هنا، عامل شوارب 8 آذار تشبه بلينين في اللحية، وتشبه ب8 آذار بشواربه. ليه؟ لأنه لينين عظيم في نظره. لكن الله جل وعلا استبدلنا من هو خير الوجود، من هو خير الأولين والآخرين، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا قدوتك في الحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لو نحن معاشر المسلمين تأسينا كما أمرنا الله وجعلنا النبي القدوة، ما في حاجة لشوية يهود يخيفونا أو شوية روافض يخيفونا أو شوية كلاب يخيفونا. معاذ الله، معاذ الله. لكن لا، تأسينا بشيء إما هوى نفس وإما علماء سوء وإما وإما وإما شهوات وإما رغبات، وعمينا أو عشت أبصارنا عن القدوة الأولى اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما وأبدا الإله يلفت النظر: لقد كان لكم في رسول الله. الله يقول لرسوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. أبوك إبراهيم وسلالة الأنبياء اقتدي فيهم. لما؟ طريق الأنبياء هي طريق السلامة. فإذا الله أمر النبي يقتدي بطريق النبوة، لما؟ لأنه طريق النبوة واحد، ما في طريقين، ما في طريقين للنبوة، معصومون من الخطأ ومعصومون بالتبليغ. إذن طريق مستقيم. ولذلك الذي يطيع الله والرسول، كم من البشرى وكم حكيناها هنا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لماذا؟ لأنهم أطاعوا الله والرسول. إذن مهنة الأنبياء، وظيفة الأنبياء إطاعة الله ورسل الله السابقين والإيمان بما جاءهم عنهم، نعم، وتبليغ ما قاموا. إذن طريق الرسل تلقي كامل عن الله وتبليغ. كذلك العلماء ورثة الأنبياء، طريقهم التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإبلاغ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يفعلون ما فعل النبي ويتركون ما ترك النبي، يقولون ما قاله النبي ويتركون ما لم يقله. هذا طريق السعادة، هذا طريق السعادة. وأبرز دليل على هذا قصة الإمام أحمد رضوان الله عليه في فتنة خلق القرآن. ابتلي ووصل الموت، ووصل الموت، ووصل سيله الزباء، ووصلت القلوب لدى الحناجر، وكان في أعسر ساعات العمر. جاء واحد محب لأحمد، قال له: يا أحمد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كلمة تقولها ما في شيء إلا من أكره، نص قرآني. قال له: يا ابن أبي فلان، هلما طلع على الشرفة وإذا العالم مصطفى من كل حدب وصوب، كل واحد ماسك ورقة وقلم وينتظر ماذا يقول أحمد بن حنبل ليكتب فتوى. فقال له: أنا أقول القرآن مخلوق، وأنجو من عذاب هذا الشخص أو هذا الأمير أو هذا الخليفة أو هذا الملك، لكن إذا ذهب هؤلاء في الأمصار وكتبوا أحمد بن حنبل يقول القرآن مخلوق، كيف ألقى الله؟ كيف ألقى الله؟ فإذا العالم يتمسك ولو للموت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة حجج بشر المريسي مع عبد العزيز الكناني، لم عندما قال الخبيث بشر المريسي القرآن مخلوق، قال له: هل هذا من الدين الذي أكمله الله؟ الخبيث قال: نعم. قال: هذا الدين أو هذا الشيء الذي هو من الدين علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالخبيث إن قال ما علمه نسب الجهل إلى النبي، قال: علمه. قال: هل علمه أحدا من الناس؟ قال: لا. قال: هل سكت عنه؟ قال: نعم. قال له عدو الله البعيد: شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه ولم يعلمه أحدا من أصحابه، ألا يسعك السكوت عليه؟ لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. الله لا يوسع عليه. احنا ناقصنا شيء؟ دين كامل أكمله الله. ناقصنا شوية بدع، ناقصنا شوية خرافة، ناقصنا شوية زيف. يا جماعة وين كلام الله؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. احنا بحاجة دحشونا وجيبونا بدع ترهات، بحاجة جيبونا أساليب جديدة وحديثة النبي لا يعلمها ولا يعرفها ولا علمها أحد من العالمين وتزعم أنها من الدين؟ جبنا خرافات وبدع وترهات وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان، تبعد العوام عن شرع الله وعن دين الله وتدعي أنها من الدين. نحن بحاجة لهذا يا عباد الله؟ والله لسنا بحاجة. إذن نقول على كل من خرج وأتانا بشيء جديد وأدخله باسم هذا الدين، نقول: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله لا يوسع عليه، الله يضيق عليه الدنيا في وجهه ويجعله في قمكم، لأنه دين الله الكامل ما أعجبه. يجيب الترهات، نتن، زيف، من عنبوذي، عن صوفي، عن يهودي، عن مجوسي، ويدحش في هذا الدين. لا، نحن أغنياء، وما أغنانا عن هذا، بارك الله فيكم، ما أغنانا عن هذا. فالآن الناس الواقع انصرفوا لشيء الواقع يتنافى 100% عن الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قصة ثانية طريفة ولا تقل طرافة عن قصة الإمام أحمد. عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه كان إماما، مدرسا للتفسير، مدرسا للفقه، مدرسا للأصول، كان علامة، والصحابة بعضهم لا يصله الدور يوميا ليدرس عنده ويتلقى عنده تفسير وغير ذلك. فجاءه أبو موسى الأشعري ضحى وبقي ينتظره على الباب حتى أذن بالظهر أو كاد الظهر يؤذن به، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. قال له: في مسجد النبي بعد وفاة النبي رأيت شيء في مسجد النبي أنكرته إلا أني ما رأيت إلا خيرا. قال له: وماذا رأيت؟ قال له: رأيت أناسا حلقا بأيديهم الحصى ويقال لهم سبحوا 100 فيسبحوا 100، احمدوا الله 100 فيحمدوا 100، كبروا 100 فيكبروا 100 بأيديهم الحصى اللي هي المسابح اليوم، ويقال لهم سبحوا 100، احمدوا 100 كبروا 100، فيطيعون أمر رئيس الحلقة فيكبرون 100 يسبحون 100 يهللون 100. فقال له عبد الله بن مسعود: ماذا قلت لهم؟ قال له: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وأمرك. العالم كان يجنح لمن هو أعلم منه وينتظر الجواب ممن هو أعلم منه وأرفع منه شأنا. قال: هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا يذهب من حسناتهم شيئا؟ فماذا صنع هذا الصحابي الجليل؟ تلثم ولم يخرج إلا عيناه، وجاء ودخل بيت الله الحرام المدني وطاف على تلك الحلق ورأى ماذا يصنعون، فكشف عن وجهه، قال: أنا أبو عبد الرحمن، أنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وآنيته لم تكسر، لسه ثيابه بيننا، هذه جبته موجودة، نعله موجود، قميصه موجود، ثوبه موجود، الإناء اللي يشرب فيه موجود، ما انكسر لسه موجود بيننا. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة، لعلى طريقة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو متمسكوا بذنب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يدركه. فماذا يقول الراوي؟ هنا الشاهد يقول: فرأينا عامة هذه الحلق يطاعنون يوم النهروان، وإذا خوارج خرجوا على المسلمين. ليه؟ لأنه طريق محمد ما كفاهم، طريق محمد صلى الله عليه وسلم اللي الله أكمله ووصف فيه السلام المطلقة ما كفاهم، راحوا جابوا بدع، سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، أمير ومأمور في بيت الله، والنبي ما عمل هذا حياته كلها. فعمل ماذا في نظرنا اليوم؟ يا أخي شو في عندك؟ شو في عم نسبح عم نذكر؟ شو كفرنا؟ تلاقيه طول لسانه عليك كذا. وهذول كفروا؟ ما كفروا، لكن عملوا عمل ليس عليه أمر النبي. نعم، فكان ردا عليهم، ويقول: فرأينا عامة هذه الحلق يطاعنون يوم النهروان. إخواني، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، دين أكمله الله وأتم، تزيغ عنه وما كفاك وتجيب أشياء برانية وتدخل على الإسلام، شهادة لله أنك تغضب رب العزة. الشيء اللي كفى محمد بن عبد الله السيد الأولين والآخرين ما يكفيك يا أخوي، خاف الله يا رجل، خاف الله. اللي كفى خير أمة أخرجت للناس ما يكفيك؟ لا يا أخي، بدها تقوى الله عز وجل. ولذلك ماذا قال؟ لما قال فإنه من يعش منكم يا صحابة فسيرى اختلافا كثيرا، قال فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بسنتي بطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فيها سعادتك. احنا الآن لا، البدع مليئة، حتى في لباس العالم تجد البدعة، في زيه تجد البدعة، في كلامه تجد البدعة، في حلقاته تجد البدعة، ولا منكر ويظن انه هذا الدين. ولو اللي كفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة نبي رسول، الصحابة عاشوا 90 سنة بعضهم، وكفاهم ما يكفيك؟ ما يكفيك؟ فالذي يدخل شيء في دين الله يا ويل ويله، هذا والله ليس له أمن. ولذلك صاحب البدعة بارك الله فيكم، صاحب الشرك، قاتل المؤمن عمد، الله ما بيغفر له ولا بيرحمه ولا يمكن يرحمه أبدا مطلقا، مستحيل، استحالة كلية. ليه؟ إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. لما؟ لأنه عمل تشريع جديد، ديننا كأنه ناقص، وهو إجا يعقب على الله، والله يا رب دينك ما كمل، أنا بدي أجيب هالبدع وأزرعها. لا يا إخوة، إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، تجنبوا الشرك، تجنبوا البدع، تجنبوا المعصية. نعم، وإذا وقعوا في المعصية كانوا رجاعين وقافين، يا رب نستغفرك ونتوب إليك، ربي ظلمت نفسي وعملت ذنبا فاغفر لي. فإذا عمل العبد الذنب وقال ربي ظلمت نفسي وعملت ذنبا فاغفر لي، يقول الرب مخاطبا نفسه، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، قد غفرت لك، نعمة نعمة. إذن معاصيك هذه ما أقرب، بس يا رب اغفر لي، ترفع يديك للسماء يا رب يا رب، غفر لك، ولا يمكن يرد يديك صفر، معاذ الله. إذن ما بقي عليك إلا تبحث طريق السلامة، طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن راقب يا عبد الله، راقب ربك يا عبد الله، والله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم رهيب بارك الله فيكم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. ها ها يا إخوة، الأمر كبير بارك الله فيكم، الأمر كبير. فالتوحيد، التوحيد بارك الله فيكم، وليس التوحيد قول لا إله إلا الله وكفى، لا لا، إنما هو الستة بحذافيرها، الستة اللي مرت، هذا قواعد دينك وهذا طريق نبيك صلى الله عليه وسلم، وما عدا انفخ عليه طيره، كل صغيرة وكبيرة تقدم على عملها. اسأل هل النبي فعل ذلك؟ نعم افعل ولا حرج. هل النبي ترك ذلك؟ نعم اترك ولا حرج. السنة سنتان، سنة فعلها النبي نفعلها راغمين، سنة شيء تركه النبي نتركه وآنافنا مرغمة لأن النبي تركه. نعم، ولا نقدم ولا نؤخر، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما تقدم، إذا في قول لله قول للرسول اسكت، امسك لسانك، وفيه السعادة وفيه العز وفيه الفوز. الله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يكونون حتى الموت على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقيلون ولا يستقيلون، وحتى نلقى الله على صراطه المستقيم. إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. أما أهل السنة والجماعة، هؤلاء حددهم النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ ثلاثة، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهنا يبرز طريق محمد للعياء، يبرز للوجود: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. رواية صحيحة: الجماعة. رواية ثانية: الصحابة. رواية ثالثة صحيحة: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن أهل السنة والجماعة من كان على ما كان عليه النبي بأصحابه، هذا ورب الكعبة أهل السنة والجماعة. وللأسف قرأت مقالة بعيني في إحدى مجلات الكويت يقول: المعتزلة لا نخرجهم من أهل السنة والجماعة. هاي أشد المصائب في القرن العشرين. أتدرون ماذا يقولون المعتزلة؟ يقولون بخلق أفعال العباد، الله ما له دخل بأفعالي، أنا اللي أخلق أفعال نفسي. كأنه مثل فكرة معنى الطاري، مثل الثانوية هذول تبعين النار، في إله للخير وفي إله للشر. الإنسان يخلق أعمال نفسه، والله ما له دخل. والله جل وعلا يقول: الله خالق كل شيء. نعم. وقالوا القرآن مخلوق، واتفاق الأمة اللي يقول القرآن مخلوق كافر. حتى الأئمة الأربعة كفروه، وأحمد بن حنبل وصل للموت وما قال القرآن مخلوق. المعتزلة قالوا القرآن مخلوق والإنسان يخلق أفعال نفسه، ومع ذلك ما تنازل الأفندي يخرجهم من أهل السنة والجماعة. لا يا إخوة، لا يا إخوة، أهل السنة والجماعة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذول أهل السنة والجماعة. نعم. من كان على اللي كان عليه النبي بصحابته صلى الله عليه وسلم، هذه الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة. وبعض الناس يقول لك أهل السنة والجماعة هم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هذول أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة. ولا يحل مسلم في السماء والأرض لملاك لكبير لصغير يحددهم إلا كما حددهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. ولا يحل مسلم أن يزيد أو ينقص على ذلك، وهذا تعريف سماوي رباني. لا يحل مسلم أن يحيد أو يقيل أو يستقيل عنه بحال من الأحوال أبدا، وأكثر من هذا ما فيه، والله أعلم. طيب، السؤال يقول: هناك أحاديث نووية كثيرة إن من قال كذا وعمل كذا دخل الجنة، فهل الذي مثل الحج المبرور أو من قال بعد الأذان حين يقول المؤذن مثل ما يقول دخل الجنة، فهل دخولها بعد أن يعذب أم يدخلها قبل أن يعذب؟ عندي حديث يوم من الأيام عملت فيه خطبة مطلعه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. هذا الأصل في كل حديث يقول إنه له الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له كذا، كل هذا على أصل التوحيد مركب. ما رأيك أنه أروح أحج وأشرك بالله؟ الله ما يقبل لي. أو أحج 100 حجة في عمري وأعمل البدع، ما إلي شيء. أشرك ولو شرك بسيط حبط عملي، إذن هذا كله كل ما بشرنا به في الجنة فهذا حق نثبته كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بشرط موحد لا يشرك بالله شيئا. نعم، أما لو أشرك حبط عمله، لو قال يا عبد القادر ادركني حبط عمله، إذن حج ما ينفع ما وجبت للجنة. إذن على الشروط الستة، موحد لا يشرك بالله شيئا، متبع للكتاب والسنة غير مبتدع، مطيع لله وللرسول الإطاعة المطلقة، ومجانب المعاصي، وإذا وقع استغفر وتاب. فعندها ليه؟ لأن الله يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت كذا وكذا وكذا إلى آخره. إذن هذه الأعمال ضمينة أن تدخل في الجنة. لما؟ لأنك زرت الله في بيته، واللي راح زائر ربه في بيته، الحجاج والعمار وفد الله، وافدين على الله، مبعوثين على الله، فكان حقا على الله أن يكرمك ويعطيك. شو يعطيك؟ الجنة، لكن بشرط إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تستقيم على كلمة التوحيد ولا تشرك بالله شيء، وحججت البيت فيجزيك الله الجنة. أما والله أنا أحج وما أعمل، والله أنه حج مبرور إلى الجنة وأحج حج مبرورة وانتهت، هذا ما يقول عاقل ولا يقول به عاقل أبدا. إنما شريطة أن يكون موحد غير مشرك بالله شيئا، وعمل هذه الأعمال الصالحة، فهذه الضمان الكلي، ووجبت له الجنة وأعطاه الله الجنة. وحديثنا من رضي بالله ربا، رضي، اللي يرضى بالله رب، ما معنى الرب في لغة العرب؟ تقول فلان رب البيت، أي حاكم البيت والمستولي عليه والمسيطر عليه. فنحن الآن رب العالمين، الله مالكنا سيدنا، نعم حاكمنا. فإذا اللي يرضى بالله رب يطبق حكم الله في الأرض، يعمل بكل أوامر الله، يتجنب نواهيه، هذا شهادة لله أنه رضي بالله رب. رضي بالإسلام دين، أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وعمل بكل الإسلام ككل، حقيقة أنه رضي بالإسلام دين. وبالنبي رسول، راح بحث يا جماعة شو جبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، وإذا أعطانا قرآن وأعطانا سنة، أروح ماذا أمرت بالكتاب والسنة؟ أفعل المأمور، ماذا نهاني القرآن والسنة؟ انتهيت. فأنت الحقيقة كل عمل تعمله وبشرت فيه في الجنة، الجنة لك. وبعد ذلك في عندنا دخول جنة، لا إله إلا الله، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لا يكن له من العمل. لكن هذه إشارة إن الحج المبرور جنة، هو الجنة ثابتة من لا إله إلا الله، لكن ضمين بارتفاع الدرجات. الحج المبرور يرفعك عند الله درجات. إذا كل ما جاءك بشيء يرغبك في الجنة أو يدخلك الجنة بلا حساب ولا عقاب، اضمن أنه رفع درجات وشهادة لك بالجنة، إن كنت عامل بالستة. وإلا إذا أخليت فيها عليه خطر كبير، وخطرك كبير جدا، والله أعلم. والله عندنا العوام في سوريا جزاهم الله خيرا، علمناهم طريقة واحدة بسيطة جدا، وهي اللي تفض عليك المشاكل كلها. العمل، كل عمل يعمل الشيخ أو يأمرك به، أو تعمل الناس ويأمروك به. شيخي هذا العمل منين جبته؟ حتما ما بدي أكذبك، النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملك. وقصة طريفة، شيخ كبير كان أمس له محاضر هنا في التلفزيون، مقابلة، كان جاءني في قريتي في سوريا، شيخ كبير يأتي هنا يتردد على الكويت، وزارني في قريتي هناك، زارني معنفا، قال له ماذا وهابي ضال مضل عدو الله إلى آخر ما هنالك، ما لنا شغل. فجاء وقال والله أخوكم بعد العصر، أخوكم البلبل الصداع صاحب الصوت الشدي كذا، أريد يلقي لكم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فقبلوا منه الناس، والله مسك ايده على خده وصار يغني. في عندنا يشهد الله عامي لا يعرف الالف من الباء ابدا، الالف من الباء لا يعرف حرف على حرف. فقال له يا شيخ فلان النبي غنى في المسجد؟ هو الكلمة. قال له هذا غنى؟ قال له نسألك النبي غنى بالمسجد؟ حط ايده على ده اوف يا عينه يا ابو الزلف. ها قال هذا مدح النبي. قال له انا اسألك ثاني، الشعر احنا اهله، الاهازيج احنا اهلها، نعم الزجل احنا اهله، الدنيا احنا العرب اولنا وتالينا، هذا النوع من الغنى صاحب الصوت الصداح ويغني على وزن يهويده ويدلك بس مدح في النبي. فقال له هذا الغنى تتمثل بعاهرة لبنانية فاجرة لبنانية وتغني بصوتها ولكن تقلبها بمدح للنبي، هل فعل هذا النبي؟ فأقسم لك بالله ما كان منه إلا حط رجله ترجيله تحت باطه وخرج عامي وقفه بارك الله فيك. فنحن كل عمل يعمل هذا العمل شيخ النبي فعله صلى الله عليه وسلم، خلفاء من بعده الصحابة الأئمة الأربعة، بعد الأئمة الأربعة خلاص انتهى. كل عمل باسم الدين، كل بدعة، كل ذكر. فأنا حضر ذكر هنا في الكويت، رجل الله أعلم كم 45 عالم جاءوا مستوردين من بلد شقيق، والله يجي حي حي حي حي حي، واحنا مليان يطفون هالانوار وحي. عبد الله من الشيطان شو هذا؟ طيب النبي في حياته قال حي حي حي حي بعد شو هكذا الذكر؟ هذا ذكر الله؟ نسأله أخوي هذا النبي فعله؟ موجود هنا بكثرة. النبي فعل فعلك؟ لا. الخلفاء من بعده؟ لا. الأئمة الأربعة؟ لا. أخي ليش جايبنا يا إذن ديننا عاجز بين يا شيخ؟ يا شيخ الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسم ربك. عندما تقول سبحان الله تدرك من هو الله، تنزه الاسم لحتى الزبد ونقع في الأرض. شيخ هذا اللي يقول شيخ مو شيخ، 30 22 15 20 شيخ، كل واحد لفته قد يمكن بدون مبالغة يمكن ها مشايخ وعالم. وبعد الذكر يضع يدتين والثنتين، الله يشهد، يضع يدتين والثنتين وتباس يدتين والثنتين بعد حلقة الذكر، الثنتين الشمال حتى واضع كذا والناس يبوسوا، واللي يحظى وياخذ دور ثاني يعني يبوس أول مرة ويرجع يبوسها الثانية، ليته الجادلي بقبلة نعل هي أشهى عندي من ألف جنة عدن. بس يا ريت الشيخ يسمح لبوس نعله. يا اخي احنا ما احنا عبادين مشايخ، ولا احنا انا معبودنا هذا هو رب العز جل وعلا، ما احنا ورا الناس. يا اخوه البدع والله واضحه البطلان واضحه تمام. فانت كل عمل يعمله شيخي النبي فعل؟ لا. الخلفاء فعلوا؟ لا. الصحابه فعلوا؟ لا. الائمه الاربعه فعلوا دونوا؟ لا. اذا الله يكفينا شر بدعتك هذه، بعد عنا ويكفينا شرها، وما لك مجال الا هذا بس. كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا الأئمة انفخ عليه وطيره، انت مو دينك هذا أبدا. عندنا قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة، أئمة الحديث والفقه بسند صحيح، هذا دينك. وكل ما زاد على هذا حطه بالمنجنيك وصرفه، الله يصرفه عنك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو يوسف جزاك الله خيرا، نريد منك أن ترد ردا جزيلا عن بعض الشبه المنقولة عنك، مثل يقولون أنك تكفر جماعة الدعوة. يقول الأخ رد عن هالشبه المنسوبة إلي، ناس نسبوا لي أشياء منها تكفير أهل الدعوة، معاذ الله أقسم لك بالله ما أحببت أحد على أرض الكويت أكثر من راشد الحجاج، وأشهد الله على محبته لله وفي الله، فكيف أكفرهم؟ هذا دجل علي، بارك الله فيك، ما له أصل هذا، هذا كذب علي. طيب هناك سؤال ثاني يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة التسابيح، وما هي؟ أما صلاة التسابيح فهذه بمجموع طرقها ترتقي للحسن، ترتقي حجة. قال يا عباس يا عماه ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أعطيك، وأمروا أن يصليها في اليوم مرة، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في السنة مرة، في العمر مرة، وكان يحث عليها. والواقع موجودة الآن، تفاصيلها ما أدري، إنما موجودة في الترغيب والترهيب، في صحيح الترغيب والترهيب. وصلاة كلها تسابيح، 15 مرة في ركوعك، 15 مرة إذا رفعت، إذا سجدت، إذا كذا، الآن ما أعرف تفاصيلها، لكنها ترتقي إلى الحسن، وحديثها حجة، ومن يعملها لا ننكر عليه وجزاه الله خيرا. ويكفي أنه ابن حجر العسقلاني والحافظ المنذري وثلاثة أربعة من الحفاظ حسنوا طرقها، بل بعضهم صححها، فافعلها ولا حرج. أربع ركعات متواصلة، لا بد من التشهد في كل ركعتين التحية، لكن متواصلة. هنا نسبة كل، ولا تخاف يا ابن الحلال، ولا يخليك بصوت أحمد. إيهاب، إن رجلا قد سألك أنه لم يكن يسمي على الوضوء منذ 5 سنوات، فقلت له إنك لم تصلي منذ 5 سنوات. وأقسم لك بالله هذا لم يرد علي قط، ولا أعلم أنني أفتي فيه. لو أعطى مليار لا أقول هذا، بل أقول له عفى الله عما سلف واستأنف العمل من جديد. ودائما هذه فتواي، واحد كل أنا من كذا سنة قلت له عفى الله عما سلف، وما كنا معذبين. في واحد سألني قال لي أنا من 5 سنين وما سميت على وضوئي، فقلت له من 5 سنين ما صليت، فهمت علي؟ فهذا لا ولن يحصل معي. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنت ما تعلم هذا وعملت اللي الله أمرك فيها، كلها 5 سنين ما صليت، معاذ الله. لكن أقول لمن يعلم ذلك ويعلم أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقال لي أنا أعلم والنبي أمرني بذلك وأعلم ذلك وما فعلت، أكل ما صليت وأنت المجرم، وإذا مت تموت على غير ملة محمد، هذا صحيح. أما رجل لا يعلم، نعم بسم الله، لا ما بصير تذكر اسم الله بالحمام، بدك تطلع برا على الباب تذكر اسم الله وتدخل تتوضأ. ما بجوز، ما بجوز الذكر جوا الحمام، لا سرا ولا علانيا، ما يجوز. القلب ما يتكلم، الكلام باللسان ما يلفظ من قول، الكلام باللسان، القلب ما يتكلم. فبخرج برا على الباب أقول بسم الله وأدخل أتوضأ وانتهى. لا صلاة لمن لم يتوضأ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأنا أقول الذي يعلم والنبي أمره قال له ما إلك وضوء وتعمد ذلك، نقول ما صليت. أما رجل لا يعلم ويجي كل أنا من 5 سنين ما ذكرت وما بعرف الحكم، واجي كل من 5 سنين ما صليت، يأبى الله لي هذا، نعم هذا ما صدق أبدا. إنما أقول له عفى الله عما سلف واستأنف العمل من جديد، هذا اللي فتواي وهذا اللي ماشي عليه، نعم. طيب الذي يحلف في حالة الغضب هل له كفارة؟ الذي يطلق امرأته في حالة الغضب لا طلاق عليه، لا طلاق في إغلاق. وأما اليمين بارك الله فيك، لا يؤاخذك الله إلا بما تعمدت، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان. في حال غضبه أقسم قسم وعقد اليمين وهو ناوي ويعلم ماذا حلف، فهذا يغرم عليه كفارة. أما رجل مثل السكران ما حس شو قال، وبعد ما صحي قلنا له يا ابن الحلال أنت عملت كذا وكذا، يقول ما لي خبر، فهذا نرجو الله أنه الله ما يأخذه لأنه غضبان وفي في شدة غضب ونرجو الله ما يقع عليه. وأما إذا كان صاحب ما يقول وعالم فهذا كيف يزجر. واحفظوا أيمانكم بارك الله فيك. نعم. طيب قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من سن والله مسألة هذا اللعب علينا ما بيجوز. كيف يلعب على الله؟ يظل يطلق ويقيم مو على كيفه. وما دام النبي سمح له في حالة الغضب ما يقع عليه الطلاق، احنا ما لنا شغل بارك الله فيك. هذا يمين، هذا يمين مو طلاق بارك الله فيك، هذا يمين طلاق، هذا عليه كفارة يمين، إن صدق وإن كذب عليه كفارة يمين. خليه يكفر، احنا أجرم بده يكفر ولا كيف؟ طيب قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها. ما هي السنة الحسنة؟ أما السنة الحسنة بارك الله فيكم، بعض الناس يخلط بين البدعة الحسنة والسنة الحسنة ويستدل على جواز البدعة الحسنة بهذا الحديث، يقول من سن في الإسلام. كلام النبي من فضل الله علينا عربي، من فضل الله علينا نبينا عربي وكلامه عربي وخاطبنا بلغة العرب، والحمد لله اللي ما كانت لغة أجنبية كان ضعنا فيها وتهنا، لكن لسان عربي. يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، في الإسلام ظرفية داخل حدود هذا الدين مو برا، البدعة برا حدود الإسلام ليست منه. أما هنا من سن في الإسلام في حدوده في إطاره هذا فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا الحديث أيضا لا يجوز إلا نأخذ من بابين. الباب الأول سبب وروده، بماذا ورد هذا وبخصوص ماذا ورد؟ مسجد ولا تشبيه مسجد النبي، دخلوا من الباب عرب من مضر مجتابين نمار في الجنفاص، هذا كيس الخيش تبع العيش، ما عندهم شيء، خارقينه من النص وحاطينه برقابهم ولافين حالهم فيه من خيش مجتابين نمار. فالنبي بكى قلبه صلى الله عليه وسلم، تألم ألم شديد، وصعد المنبر وحث الناس على الصدقة، وحث الناس على الصدقة. فالناس تعرف ده جاي المسجد ما عندهم شيء وفقر وما عندهم شيء أبدا، حتى جيب يحط فيها فلوس ما عنده. فكأنه قام واحد من بين هالجماعة وذهب إلى بيته وجاب صرة يقول تكاد إيتين ولا طوق عليها من كبرها، جاب هالصرة وحطها في المسجد. فكل من في المسجد تأسى به، راح على بيته جاب، وإذا المسجد مليان خير، مليان عيش، مليان خبز، مليان تمر، مليان فلوس. فيقول فتهلل وجه النبي كأنه قطعة مذهبة، كأنه قطعة ذهب من الفرح، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيئا. فهذا الصدقة دين وشرع، لكن ما كانوا معتادين الصحابة أنه روح عبيتي ويجيب، أو كل هذا كل السناني هنا روح عبيتي وأجيب لك، هذا ما كانت معهودة. فهذا لما رأى البيت جاب والناس اقتدوا فيه، فصار كل من خرج من المسجد وجاب صدقته فصار أجرا لهذا اللي دلهم عليها. إذن الصدقة وجلبها والتعاون على الخير فيها في قلب الإسلام. أما تيجي بدعة لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء ولا صحابته ولا الأئمة الأربعة، وجدت من قبيل الروافض، من قبيل الروافض تصير دين ونقول عنها بدعة حسنة؟ هذه سنة حسنة في الإسلام، هذه ما لا أصل ولا فصل، كيف تقول عنها بدعة حسنة؟ نقول هذه بدعة ضلالة في النار، والله أعلم. سؤال، هل يجوز الصلاة بالقفازات؟ وعندنا معلومة السوس بالنسبة للنساء. أما القفاز فهو الكفوف، هذا كفوف يجوز هذا بارك الله فيكم، يجوز هذا ولا حرج. يسأل هل يجوز الصلاة بالقفاز بالكفوف؟ نقول يجوز ولا حرج للنساء والرجال. طيب لقد قلت سبق إن قلت إن الأنبياء معصومين من الخطأ، أرجو أن تبين ذلك. الأنبياء بارك الله فيكم معصومون في أمور الدين مليون في المليون، في التبليغ وفي السير القويم على النهج القويم، وهذا ما قلناه وعنيناه. فهمت علي؟ فعصمة الأنبياء في التبليغ وعصمة الأنبياء في السير قدم على صراط الله المستقيم من يوم يبعث حتى يموت، ولذلك وهو على فراش الموت خير فقال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، لحق بالله جل وعلا. فإذا هو معصوم في التبليغ، أما في غير أشياء في التبليغ والسير، وأما في الأشياء الدنيوية قد يخطئ في أشياء ثانية. هذا موسى قتل قتيل، إبراهيم يقول كذبت على ربي ثلاث كذبات، لكن كلها لله وفي الله. إنما العصمة لا يشرك بالله شيئا مطلقا أبدا، ولا يقترف معصية كبيرة بحال من الأحوال أبدا مطلقا في نبوته أبدا. أما اللمم قد وقد، هذا ما نشغل فيه صحيح، وأما بالتبليغ والمنهج السير معصوم معصوم معصوم، وليقول بعدم عصمته كذاب. يقول هني ما هي الأشياء التي تحقق التوحيد؟ الأشياء اللي تحقق التوحيد التمسك بالكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، تمسك القرآن من أول إلى آخر، اللي الله أمرك فيه نبذه واللي نهاك عنه تجنبه، هذا التوحيد. بعدين كما سبق وبينا في الصلاة الماضية ركعة الفجر السنة خير مما طلعت عليه الشمس. أخي ماذا تريد من الله أكثر من هذا يا أخو يا عبد الله؟ والله لو قلت لك في 10 دنانير كل يوم الصبح تعال صلي معي بعطيك 10 دنانير إلا كل يوم الفجر أشوفك عندي، والله حتى أنت جبتك باب يا أبو يوسف تعطينا. يا ابن الحلال ركعتان الفجر خير لك مما طلعت عليه الشمس، كيف فرضها يا ابن الحلال؟ كيف فرضها؟ واللي يجلس يصلي الفجر ويجلس في مصلى حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ماذا تريد من الله يا ابن الحلال؟ الله يوفقك الله يوفقك، اطمع فيما عند الله، يدعون ربهم خوفا وطمعا، لا تخلوا الشيطان يسيطر عليكم، والله لو تعلمون ماذا لكم عند الله في مشيكم. بشر المشائين بالظلم اللي هو الفجر والعشاء بالنور التام يوم القيامة، الناس عموي بهم وجوه سودة وأنت نورك يسعى قدامك، ماذا تريد أكثر من هذا يا عبد الله يا أخوي؟ يا جماعة الصلاة لو تعرف يشهد الله كلها نور، وأبدا يوم القيامة الناس ظلام وجوه سودة مثل الليل المظلم، وأنت منور وأمامك نور ممتد للصراط بارك الله فيك. هذه نعم يا شيخ لا تضيعوها بارك الله فيكم، وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على عبده.